بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، كما قلنا ونكرر، لتحصيل عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن العقيدة وحدها هي التي ستحسم الصراع بين الحق والباطل، ومن غير العقيدة لا طاقة لنا ولا قدرة لنا على الثبات والصمود والاستمرارية والبذل والتضحية والعطاء. انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان بالصفات، واليوم مع أصولهم وضوابطهم التي جعلوها في باب الإيمان بالأسماء الحسنى. لا شك إخواني، قبل أن نشرع، أن دراسة هذا الباب من أبواب العلم الشرعية من أعظم الأعمال، لأن دراسة الأسماء الحسنى مع صفات العلى والذي مر بنا سيعرفنا على أشرف معلوم على الله تبارك وتعالى. ولأننا من خلال دراسة الأسماء الحسنى مع صفات العلى كما مر بنا سننجح في تحقيق العبودية الحق لله تبارك وتعالى. لما لا، وبدراسة الأسماء الحسنى والصفات العلى يترسخ الإيمان في قلوبنا، فيتولد الإخلاص والحب والخوف والرجاء واليقين والتوكل إلى آخر العبادات القلبية التي كما قلنا ونكرر هي طاقة تدفع وقوة تردع وتؤدي إلى الانضباط ظاهرا وباطنا، وتفرز الإجلال والتعظيم والتوقير والتقدير لله تبارك وتعالى، وبالتالي السمع والطاعة والحرص على مرضاته سبحانه وتعالى والحصول على الجنة وحتى آخر الأنفاس. يكفينا شرفا وفخرا، وندعو الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، أننا بدراسة الأسماء الحسنى سننجح في إحصاء 99 اسما التي من أحصاها دخل الجنة. إن لم يكن إلا هذا فهذا والله بغي عظيمة وهدف سامي عظيم للمؤمن يسعى إليه وإلى تحقيقه في حياته. ولذلك يعني ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في دراسة هذا الباب لأهميته. ونقدم بإذنه تبارك وتعالى يعني بعض الضوابط والأصول والمسائل المهمة عند أهل السنة والجماعة في الإيمان بالأسماء الحسنى لأهميتها ولوجود يعني التشويش من الفرق المخالفة والمبتدعة كما سترى وتعاين وتشاهد. وبفضل الله تبارك وتعالى هذه المسائل أو هذه الضوابط والأصول التي سنتحدث عنها بشمل اختصار الغير مخل إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني ستؤدي بنا إلى فهم الأسماء والصفات كما ينبغي، وبفضل الله تبارك وتعالى ستكون لنا عونا يعني على طريقنا في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. نبدأ في سرد هذه المسائل المهمة. المسألة الأولى: أسماؤه تبارك وتعالى كلها حسنى بلا استثناء. لابد أن تؤمن بهذا المعنى، أن جميع الأسماء حسنى بلا استثناء. وهذا كما يقولون أيها السنة والجماعة من المعلوم من الدين بالضرورة، قد يدلك على أهمية هذا الأصل. يقول الشيخ العثيمين أنها بلغت في الحسن غايته، يعني وصلت إلى قمة الحسن الذي لا حسن بعده. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عز وجل: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه وتعالى: هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وهكذا ثبتت الإشارة إلى حسنها في السنة كثيرا عن نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلا شك أنها جميعا حسنى، وهذا لكونها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا كما يقولون أيها السنة والجماعة، فهي بفضل الله عز وجل منزهة عن كل نقص وعيب. وقالوا كذلك هي حسنى لكونه يعني من عدها المسلم دخل الجنة فهي حسنى وتؤدي إلى الحسنى، فمن نجح في إحصائها كما سنبين كيفية هذا الإحصاء دخل الحسنى أي الجنة، الذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي نظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فكذلك قيل هي حسنى لكون علمها أشرف العلوم، لما لا يوصل إلى معرفة أشرف معلوم سبحانه وتعالى. ومن دلائل أنها حسنى جميعا قالوا: تدبر لأي اسم من الأسماء التي ثبتت من خلال الدليل السمعي وتدبر في معناه ستوقن أنها جميعا حسنى. ولذلك نضرب مثالا وإلا سيأتينا مفصلا في الأسئلة والأجوبة. مثلا اسمه تبارك وتعالى الحي من أسمائه التي صح بها الدليل السمعي القرآن وكذا السنة، فقالوا: تأمل في حسن هذا الاسم العظيم، فهو متضمن للحياة الكاملة التي لا تسبق بعدم ولا يلحقها زوال في وقت من الأوقات. انظر إلى جمال المعنى، معنى راقي وجميل، لا تسبق بعدم ولا يلحقها زوال في وقت من الأوقات. قالوا: هي الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والإرادة والمشيئة والسمع والبصر إلى آخر المعاني التي تعرفها. مثال آخر قال: انظر إلى اسمه العليم، ثبت به الدليل السمعي من القرآن والسنة. قالوا: اسم متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. لذا قالوا: تأمل في عظيم سعة علمه الشامل المحيط القديم الأزلي، فهو سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه: قد أحاط بكل شيء علما، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، لدرجة يعني أنه أشار في كتابه لمعنى جميل يجعلك يعني تقف مبهوتا عند حسن هذا الاسم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انظر إلى سعة علمه، قالوا: يدلك على حسن هذا الاسم العظيم. وهكذا أي اسم من أسمائه لو وضعناه ونظرنا إلى يعني معناه وإلى يعني ما يتعلق به لوجدنا أنه فعلا يستحق أن يكون من الأسماء الحسنى. المسألة الثانية: يلزمك أن تؤمن بأركان الإيمان بالأسماء الحسنى، أو أن تحقق أركان الإيمان بالأسماء الحسنى حتى يصح لك الإيمان بها، وهي ثلاث: الأول أن تؤمن بالاسم، الثاني أن تؤمن بما دل عليه الاسم، الثالث أن تؤمن بالآثار المترتبة عليه. وإليك مثال: الرحيم من أسمائه سبحانه وتعالى، انظر إلى تطبيق هذه الأركان عليه حتى تستوعب المعنى وتحسن يعني تحقيق الإيمان. الإيمان بالاسم والركن الأول أنك تؤمن به لورود الدليل السمعي به من القرآن والسنة الصحيحة الثابتة. الإيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الاسم، أي أن تؤمن أنه ذو رحمة، أنه سبحانه وتعالى ذو رحمة. ثالثا الإيمان بالآثار المترتبة على هذا الاسم، أنه يرحم من يشاء سبحانه وتعالى. خذ مثال آخر، القدير. انظر إلى الركن الأول، تؤمن أنه من أسماء الحسنى لورود الدليل السمعي به في القرآن وكذا في السنة، كذلك تؤمن يعني أنه ذو قدرة سبحانه وتعالى، وتؤمن أنه على كل شيء قدير، وهذا ما يسميه يعني بعض السلف بالصفة المتعدية. المسألة الثالثة، أن تعتقد أن دلالة الأسماء على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. مثال يقرب لك المعنى، الرحمن مثلا، دلالة هذا الاسم على الرحمة والذات تسمى دلالة مطابقة، ودلالته على الرحمة فقط أو على الذات فقط تسمى دلالة تضمن، وهذا يعني معلوم كما سنبين لك. وأما دلالته على المعاني الأخرى كالحياة والعلم والسمع والبصر، هذا يسمى بدلالة يعني الالتزام، لأن الرحمن لابد له من حياة ومن علم ومن سمع وبصر وإرادة وقدرة وشيء إلى آخر هذه المعاني. أيضا المسألة الرابعة، أنواع الأسماء الحسنى باعتبار الإفراد والاقتران، مسألة مهمة جدا ينبغي أن تحفظها. قالوا أسماء تطلق عليه مفردة ويصح أن تدعوه بها مفردة، كالغفور والرحيم مثلا، والسميع والبصير والعزيز والحكيم إلى آخره، يصح أن تدعوه بها مفردة. وهذه الأسماء تطلق أيضا مقترنة وتصح أن تطلق مفردة، يعني يصح مثلا أن تدعوه مثلا بالعزيز مفرد، ويصح أن تدعوه بالعزيز الحكيم يكون بالجمع بينهما، يصح أن تدعوه بالسميع، يصح أن تدعوه بالسميع البصير، وهكذا، يعني يصح هذا ويصح ذلك. أيضا قالوا أسماء لا تطلق عليه إلا مقترنة، لا يصح أن تطلق يعني مفردة، لابد أن تطلق مقترنة، وإلا لو أطلقت مفردة لعلها يعني توحي بالنقص أو بالذم عند البعض. ولذلك قالوا هذه لا تطلق إلا مقترنة مجتمعة، وضربوا عليها مثال، قالوا مثلا المانع، الضار، المذل، هذه وردت في القرآن لكن وردت بيعني أخواتها كما يقولون، لا تطلق مفردة كما بين ذلك أهل العلم، فقالوا المانع لابد أن يقرن معه إيش؟ المعطي، المعطي المانع، مثلا الخافض لابد أن يقرن معه الرافع، إلى النافع الضار النافع، والمذل المعز، معذر أو المعز مع المذل، وهكذا. قال ابن القيم رحمة الله في نونيته مبينا هذا المعنى الجميل، يقول هذا: ومن أسمائه ما ليس يفرد، بل يقال إذا أتى بقران، يعني مع ما يبينه، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان. يعني ما يصلح أن تقول المانع مثلا أو الضار من غير أن تجعل معها المذل مثلا، لابد أن يضاف إليها ما أشرنا إليه. نعم، يقول: كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران، يعني هذا وذاك، وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع، لفظان مزدوجان لا يعني يفرد أحدهم على الآخر. المسألة الخامسة، وهي مهمة جدا أيضا، هل أسماؤه تبارك وتعالى متفاضلة؟ يعني في تفاضل بين الأسماء الحسنى، نستطيع أن نفضل اسم على اسم مثلا أو اسم على باقي الأسماء. هذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف مشهور حتى بين أهل السنة والجماعة، ويعني سنشير إلى يعني خلاصة القول في هذه المسألة المهمة. جمهور أهل السنة والجماعة يقولون أن جميع الأسماء حسنى بلا أدنى شك، كل الأسماء حسنى، هذه قاعدة ثابتة كما قدمنا في المسألة الأولى، وهذا من خلال الدليل السمعي كما بر بنا، والأدلة على ذلك كثيرة. أيضا هم يقولون مع هذا بأنه يوجد تفضيل بين هذه الأسماء الحسنى، وهذا أيضا من خلال الدليل السمعي، يعني معناهم أثبتوا أن كل أسماء حسنى لكن يقولون يوجد أيضا تفضيل، ونحن أيضا يعني هم يقولون لن نفضل من عندنا لكن من خلال الدليل السمعي. طيب إيش يا جماعة الدليل الذي عندكم على التفضيل بين الأسماء الحسنى؟ ذكروا لنا هذا الدليل وهو جيف الحقيقة وقوي. قالوا الكلام عن اسم الله الأعظم، وكلمة الأعظم يعني أنه أعظم من غيره، يعني استدلوا بأن مجرد الكلام في اسم الله الأعظم يدل على أنه مفضل على باقي الأسماء مع أن كل الأسماء حسنى، وذكروا الأدلة على ذلك نشير إلى بعضها. قال ورد بذلك الأحاديث الصحيحة والحسنة، وهي يعني كافية للدلالة على التفضيل. أورد الترمذي وصححه من حديث بريدة الأسلمي، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. قالوا هذه إشارة أن هذا الاسم أعظم. أيضا في رواية أنس وهي عند الترمذي أيضا وصححها، وفيه يقول أنس عليه رحمة الله أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يعني قائم يصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبدو في المسجد أو ما شابه ذلك، فدعا قال يعني ثم دعا أي هذا الرجل فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نقول والجمهور يقولون هذا يعني واضح الدلالة على التفضيل عندهم. ورد على هؤلاء بعض أهل السنة بالقول، يعني يقولون في الحقيقة نحن لا نفضل، لأن كما قلتم أنتم الأسماء كلها حسنى فلا داعي للتفضيل بينها. وقالوا وإن كان يعني التفضيل، فوجهوا توجيه آخر. اسمع ماذا قالوا. قالوا الأسماء كلها حسنى وعظمى بلا استثناء، وهذا التفضيل قد يوهم عند البعض نوعا أو نوع نقص للمفضول. وقالوا أن التفاضل لجميع الأسماء، فكل اسم على حدة يستحق أن يكون الاسم الأعظم لجميع الأسماء الحسنى. يعني قالوا إيه؟ لو أنتم حتفضلوا يبقى لما نتكلم عن أي اسم الرحمن حنقول هو اسم أعظم بالنسبة للأسماء الحسنى، الغفور مثلا إلى آخر الأسماء الحسنى، كل اسم نحدده يكون هو الاسم الأعظم لباقي الأسماء الحسنى لأنها جميعا حسنى. نقول إن كان يعني هذا القول من باب تعظيم سائر الأسماء، يعني نحسن الظن بمن قالوا به، وهذا دليل على تعظيمهم لجميع الأسماء الحسنى ولا شك، لكن نقول أن القول الأول أقوى للدليل الذي ذكر. ولعل أحدا يسأل تحديدا عن الاسم الأعظم، يعني الروايات التي وردت كهاتين الروايتين وما لم نذكره اختصارا للوقت، يعني فيها إشارات طويلة، أين هو الاسم الأعظم تحديدا؟ مسألة يعني قد تسأل أنت عنها. أيضا في هذه المسألة لمن قالوا بالتفضيل ولمن تكلموا في الاسم الأعظم أيضا يوجد بينهم خلاف في تحديده داخل هذه الأدلة التي وردت، واجتهد الأئمة في ذلك، والاجتهادات في الحقيقة طويلة وكثيرة. فمنهم من قال أنه الله الاسم العلم، هو هذا هو الاسم الأعظم الذي يعني إذا ذكر به أو إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. ومنهم من قال أنه الرحمن، ومنهم من قال هو مركب أي هو الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال هو الحي القيوم، هذا هو الاسم الأعظم عندهم يعني، ومنهم من قال هو الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، ومنهم من خصه بالحي القيوم، قال هو الحي القيوم، هذا هو الاسم الأعظم الذي أشير إليه، ومنهم من قال هو الأحد الفرد الصمد إلى آخره. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رجح، وهذا يعني في الحقيقة رد عليه من ابن القيم تلميذه ومن باقي الأئمة، رجح أن الاسم الأعظم هو الحي، الحي قال هذا هو الاسم الأعظم، وعلل شوف بما يعلل، وقال الحي مستلزم لجميع الصفات الأخرى كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم، وهذا الاسم لازم لجميع الأسماء والصفات الأخرى، وقال يعني جعله تبارك وتعالى أعظم، جعله تبارك وتعالى لأعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو كما سمعنا في الصلاة الحي القيوم، لعلها إشارة لهذا الاسم، هذا ما يعني استدل به. رد عليه ابن القيم وكثير من الأئمة كالطحوي في عقيدته وغيره بقولهم أن الله عز وجل هو الاسم الأعظم، أن الله عز وجل هو الاسم الأعظم، وليس الحي ولا الحي القيوم ولا الرحمن ولا يعني ما أشير إليه. نقل الشيخ الأشقري رحمة الله عن ابن القيم وعن الإمام الطحاوي أسباب ترجيح هذا الاسم، أن الله عز وجل لفظ الجلال الله هو الاسم الأعظم، انتبه لهذه الإشارات التي أشاروا إليها. قال أولا أن الله هو الاسم الذي ذكر في جميع الأحاديث التي تكلمت عن الاسم الأعظم، فعلا الروايات التي ذكرناها والتي لم نذكرها كلها فيها لفظ الجلال الله، فقالوا هذا الاسم المشترك في كل الروايات، إذن هذه من الإشارات على أنه هو الاسم. ثانيا قالوا وهو الاسم الأكثر ذكرا في القرآن، أكثر الأسماء ذكرا في القرآن الله، ذكر في القرآن أكثر من 2600 مرة تقريبا، تقريبا بالضبط 2602 مرة ذكر لفظ الجلالة في القرآن، فقالوا هذه إشارة على أنه الاسم الأعظم كبيان منهم. الرحمن مثلا ذكر تقريبا حوالي 57 مرة، أيضا الرحيم ذكر حوالي 114 مرة، فقالوا الفرق كبير جدا وكثرة ذكره هنا تدل على أنه الاسم الأعظم. نعم قالوا لكونه علم على جميع الأسماء، فجميع الأسماء تضاف إليه ولا يضاف ولا اسم، يعني مثلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله انظر كل أسماء الحسنى له هو، إذن هو الأعظم وهي تابعة له. قالوا ومن القرائن أنه لم يثبت لا قديما ولا حديثا ولن يثبت أن تسمى به أحد من البشر، سمعت حد يسمى نفسه الله؟ ما يوجد. هل تعلم له سمية؟ قالوا هذه لطيفة لعلها مما يعني يميز. نعم يرى بعض السلف عدم الخوض في هذا الأمر، لعل هذا الاسم يقولون يعني مما استأثر تبارك وتعالى بعلمه، أو يعني خص به بعض خلقه، فالأولى ألا ننشغل بتحديده. ففي الحقيقة الراجح كما قلنا هو يعني أن الاسم الأعظم في خلاف في تحديده، والمسألة اجتهادية، وإن كان كلام ابن القيم والإمام الطحاوي يعني أقرب إلى الأقوى كما أشرنا. لكن العجيب جدا أن بعض المعاصرين يعني ممن يتفاخر بالحسوب يزعم أنه اطلع على أقراص الحسوب هذه، واطلع على ما لم يطلع عليه جميع الصحابة ولا الأئمة ولا التابعين بأكملهم، وأخرج هذا الاسم من الأسماء الحسنى، اسم الله عز وجل لم يضعه في الأسماء الحسنى، وضع شروطا نحوية لم يأتي بها سلطان، ويعني لم يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى نتيجة لبعض القواعد النحوية التي وضعها شرط الانتقائه، مع أن السلف انظر بهذه القوة يتكلمون هل هو الأعظم ولا لا، والراجح أنه هو الاسم الأعظم، هو أخرجه من 99 اسم. وإن الله من الرجل الله المستعان. المسألة السادسة، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. قال أهل السنة هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، ذات الله عز وجل، فهي مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، فكل الأسماء تدل على الله عز وجل، وهذا مما يعني يستشبه ابن القيم فتنا نشير إليه. وأوصاف باعتبار ما دلت عليه المعاني، فهي متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. طيب عايزين مثال، الحي اسم من أسماء الله عز وجل يدل على إيش؟ يدل على الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، جميع الأسماء الأخرى والصفات الحسنى. نعم، نقول الأسماء التي دل عليها اسم الحياة، انظر، كلها مسمى لاسم واحد وهو الله عز وجل، كلها يعني تدل على أسمائه سبحانه وتعالى، ولكن مع تعدد هذه الأسماء لكل منها معنى خاص به. يعني الحياة له معنى، القدرة لها معنى، القدير له معنى، السميع البصير، الغافر الغفور، إلى آخر الأسماء الحسنى التي سنشير يعني إلى طرف من حسب سعة الوقت. لذلك نقول ميز كل الأسماء تدل على مسمى واحد هو الله تبارك وتعالى، ومع كثرتها غير أن لكل اسم منها معنى خاص به حتى وإن تكرر مثلا كما سيأتينا في بعض القواعد. المسألة السابعة، تقسيم الأسماء باعتبار دلالتها على الصفات إلى قسمين، هذا تقسيم عند السلف مشهور ومعروف. القسم الأول هو ما دل على صفة واحدة، وهذا كثير، كمثلا اسمه السميع والبصير والعليم، السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، طبعا على القاعدة غير تحريف ولا تعطيل، تكييف ولا تمثيل، ونقول ليس بذي شيء هو السميع والبصير، ماشي إخواني. العليم يدل على العلم إلى آخره. أسماء القسم الثاني تدل على معان كثيرة تؤدي إلى تعظيم الباري سبحانه وتعالى وجلاله يعني بقوة كما يقولون. مثال ذلك مثلا الصمد، اسم الأسماء الله عز وجل ثابت بدليل السمع في القرآن والسنة، انظر معناه يدل على معنى واحد زي السميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر، لا معناه قوي جدا، تنظر إليه تقول سبحان الله. انظر إلى حبر هذه الأمة إلى ابن عباس وهو يعرفك باسم الله عز وجل الصمد، فيقول هو السيد الذي كمل في سؤدده، وهو الشريف الذي كمل في شرفه، وهو العظيم الذي كمل في عظمته، وهو العليم الذي كمل في علمه، وهو الحكيم الذي كمل في حكمته، وهكذا. فانظر إلى هذا الاسم يعني يشير إلى معان كثيرة. المسألة الثامنة، الأسماء الحسنى غير محصورة العدد في 99 اسما التي إشار إليها الدليل السمعي، وهذا هو يعني الراجح، وهذا قول جمهور السلف والخلف، أن الأسماء الحسنى ليست مقصورة على 99 اسم التي وردت في الحديث، والحديث معنا وهو يعني عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. تفرد البخاري بزيادة وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى، وتر يحب الوتر. يعلق الإمام النووي على هذا الحديث في شرح صحيح مسلم فيقول الاتفاق أنها ليست محصورة في هذا العدد، وأن الله اختص يعني منها هذا العدد، أي أن هذا العدد المذكور هو الذي خصه منها أن من أحصاه دخل الجنة، يعني يقول هي أكثر من ذلك لكن من أحصى منها هذا العدد هو يعني المعني، يعني هذا المعنى دخل بذلك الجنة. طيب إيش أدلة جمهور أهل السنة على هذا المعنى؟ قال من جملة أدلتهم حديث ابن مسعود وهو في المسند عند الحاكم وأيضا يعني صححه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني عبدك وعبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال: هذا دليل واضح جدا أن يعني هو الذي يسمي نفسه سبحانه وتعالى، وكذا يسميه رسوله صلى الله عليه وسلم، له هذا الحق أنه مدعى بالوحي من السماء. وهذه الأسماء منها ما يعني أنزل في الكتاب، ومنها ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن طريق الوحي، ومنها ما استأثر يعني به بعض خلقه سبحانه وتعالى، ومنها ما يعني يعني جعله في علم الغيب عنده لم يطلع عليه أحد. إذن هي كثيرة جدا، لكن المطلوب إحصاء هذا العدد منها. نعم، يعني الشاهد هنا أنها كثيرة. أيضا وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده، وهذا الحديث يعني مشهور: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أنت كما أثنيت أنت على نفسك. قال: والثناء إنما يكون بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولو كانت محصورة في هذا العدد فقط لا كان صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإحصائها لحرصه على الخير لنفسه وللناس. يعني لو كان فعلا يمكن حصر الثناء عليه وجمعه في هذا العدد لو كان هو فيه فقط لكان أولى به النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. نعم، يقول العثيمين عليه رحمة الله أن المراد هنا حصر الأسماء في هذا العدد لا القصر عليها. هذا كلام لغوي جميل جدا صراحة من الشيخ عليه رحمة الله، وأن لا يتعداها، وإلا لو أراد القصر يعني ما فيش غيرها، ما فيش غير 99، وإلا لو أراد القصر اسمع إلى كلامه لقال: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، جزم وخلاص انتهت القضية. لكن هو قال منها يعني من هذه الأسماء هذا العدد الذي من أحصاه دخل الجنة. طبعا ذهب ابن حزم الظاهري أنها في هذا العدد فقط، وخالف بذلك جميع يعني أهل السنة تقريبا، لم يقل أحد بهذا القول إلا هو، متأثرا يعني كلام المعتزلة في هذه المسألة مع الأسف الشديد، وطبعا مخالف لجمهور السلف والخلف مسألة. واختلف أهل السنة في تحديد هذا العدد الذي من أحصاه دخل الجنة، يعني كيف يحدد هذا العدد الذي من أحصاه من جملة الأسماء التي أكثر من ذلك دخل الجنة. الخلاف ثابت، الخلاف سائغ معتبر في تحديده. القول الأول أن هذه الأسماء مبثوثة في أسماء سبحانه وتعالى وهي كثيرة، كما سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحددها بعينها في أحاديث صحيحة ترفع إليه، مش ولا حديث يرفع صحيح يحدد هذه الأسماء تحديدا حتى لا يكون مجال للاجتهاد في استخراجه من خلال دليل السمع. نعم، قالوا: فلم يصح حديث يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وحديث الترمذي ضعفه جماهير المحدثين، ولو يعني افترضنا كما يحسنه البعض أنه حسن، غير أن الجميع اتفق على أن الأسماء التي فيه مدرجة، مدرجة يعني هي من من من من اجتهاد الإمام من روي الحديث الوليد بن من وليد بن مسلم، ومن يعني جمع شيوخي هم من أئمة السلف الأعلام، ومع ذلك يعني يقولون لم يصح حديث واحد يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم يحددها ويكون يعني لا اجتهاد بعده، تركها هكذا. طبعا عندهم تعليل لهذا الكلام. نعم، يقولون: لعل الرسول صلى الله عليه وسلم اخفاها ليجتهد الناس في احصائها كلها، كما اخفيت ايش ليله القدر مثلا، او كما اخفيت ساعه الاستجابه في الجمعه، فهذا ليجتهد الناس طوال مثلا الجمعه من بعد الصلاه حتى غروب الشمس، لان الدعاء مستجاب، في خلاف تحديد الساعه هل هي بعد العصر بعد الجمعة قبل المغرب إلى آخره، ليلة القدر مثلا هل هي في أول العشر في مثلا ليلة الوترية فقط طيب في 21 في 23 إلى آخره، فهذا حتى يجتهد الجميع، هذا توجيه وتعليل لهذا الكلام. نعم أيضا يقولون أن من أهل السنة من قال المراد إحصاء 99 اسما من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وحفظه والتعبد إليه بمقتضاها بشرط الالتزام في تحديدها بالدليل السمعي من القرآن والسنة. وهذا كلام جميل في الحقيقة وكلام قوي جدا. يعني الأولى في هذه المسألة أن نقول أن المقصود أن يعني تتعبد الله عز وجل بهذا العدد من جملة أسمائه شريطة أن لا تخرج عن الدليل السمعي من القرآن والسنة في تحديد هذه الأسماء، والمسألة اجتهادية. ولذلك أهل السنة اجتهدوا في وضع الضوابط لإحصاء يعني الانتقاء لتحديد لعد الأسماء الحسنى قوية جدا، مهمة جدا، هذه أهم شيء في في في درس الأسماء، انتبه لها حتى تستطيع أن تميز، حتى تستطيع أن تحصي هذا العدد وأن تتعبد الله تبارك وتعالى به بإذن الله عز وجل. نعم. ولذلك سنحاول أن نستعرض معك هذه الضوابط. الضابط الأول الأسماء الحسنى، وانتبه سندخل في الغويط كما يقولون في مسائل مهمة جدا كثر فيها يعني القيل والقال. الأسماء الحسنى توقيفية، أي تتوقف على الدليل السمعي من القرآن والسنة ولا مجال لإعمال العقول فيها، وهذا قولا واحدا، فيش كلام خالص. الأسماء الحسنى توقيفية، أي تتوقف على الدليل السمعي من القرآن والسنة ولا مجال لإعمال العقل فيها. قال وباب الاجتهاد فيها مغلق، فيش اجتهاد، لأن الأمر حسم أنها لابد أن تكون من خلال الدليل السمعي، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. احذر إذن أنت تلتزم بالدليل السمعي إثباتا ونفيا من خلال القرآن والسنة. مسألة مهمة جدا جدا جدا، ضع تحتها خطوط وركز في فهمها لتنجح في الرد على تلك الزوبعة التي أثيرت في الآونة الأخيرة، حتى تكون يعني على بينة من أمرك، ولا تخدع ولا يغرر بك لعلو الصوت أو للتهيج والإثارة وما شابه ذلك. هل الاشتقاق ينافي التوقيف؟ أي هل الأسماء المشتقة من صفاته وأفعاله تعارض أو تنافي التوقيف الذي اتفقنا عليه كضابط مهم من ضوابط عد وإحصاء الأسماء الحسنى؟ هل في تعارض؟ اسمع إلى توجيه هذه المسألة. هذه المسألة من المسألة التي حدث فيها لبس عند البعض ممن أنكروا الاشتقاق ظنا منهم أنهم بذلك يخالفون التوقيف، فنقول لهؤلاء وبالله التوفيق لا تعارض بالمرة، لا تعارض بالمرة، وانتبه لما سنستدل به، لا تعارض بالمرة، لأن جمهور أهل السنة الذين اشتقوا له سبحانه وتعالى أسماء من صفاته وأفعاله إنما التزموا بما ورد في الدليل السمعي وبالضوابط الشرعية، ولم يشتقوا له أسماء من أفعال أو صفات لم يأتي بها الدليل السمعي. يعني هذا كلام في منتهى الوضوح، يعني الذين اشتقوا الله تبارك وتعالى أسماء حسنى وقالوا بالاشتقاق وبجواز الاشتقاق لم يشتقوا هذه الأسماء إلا من خلال الصفات والأفعال التي وردت في الدليل السمعي في القرآن والسنة، ولم يشتقوا من أشياء أتوا بها من عند أنفسهم أو قياسا، فالقياس لا يصح في يعني الاشتقاق ولا في غيره، مرفوض تماما كما سنبين لك في بعض المسائل المهمة. إذن هم توقفوا أيضا على الدليل السمعي بالإضافة إلى شروطهم التي وضعوها لصحة الاشتقاق من الصفات والأفعال التي وردت بالدليل السمعي. مش سبوش الأمر كده، حطوا شروط وضوابط شرعية واضحة وجلية لجواز الاشتقاق مما صح به الدليل. نعم قالوا من جملة هذه الشروط المهمة جدا دلالة الاسم المشتق على الكمال المطلق من كل وجه، وأن لا يوهم نقصا ولا ذما بأي وجه من الوجوه. يعني قالوا حتى احنا لما نشتق اسم من بعض الصفات أو الأفعال التي وردت في الدليل السمعي في القرآن وفي السنة لابد أن يكون هذا الاسم المشتق يدل على الكمال المطلق من كل وجه، وأن لا يوهم نقصا ولا ذما من أي وجه من الوجوه. هذا معنى رقي جدا وعظيم جدا. وكذلك من شروطهم أن يكون الاسم سواء المشتق أو غير المشتق مما يدعى به سبحانه وتعالى، وهذا شرط يعني ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى وفي غيرها، ونقل عنه كثيرا في كتب السلف أن ما لا يصح أن يدعى به تبارك وتعالى ليس من أسمائه وإن جاء مطلقا وإن جاء به الخبر في القرآن والسنة، لابد أن يصح أن يدعى به، لأنه قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإن لم يصح أن تدعوه به فليس باسم من أسمائه. هذا شرط عند من قالوا بجواز الاشتقاق. قال يعني أبو إسحاق الزجاج ومن أئمة السلف، اسمع لهذه العبارة الجميلة جدا، لا يجوز لأحد أن يدعو الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، والضابط أن كل ما أذن الشرع أن يدعى به سواء كان مشتقا أو غير مشتق فهو من أسمائه. اسمع معنى جميل جدا، كل ما أذن الشرع في دعائه سبحانه وتعالى به سواء كان مشتق أو غير مشتق فهو من أسمائه، يعني هذه كعلامة تعرفها للوهلة الأولى. وقال ابن العربي المالكي، يعني من فطاحل المالكية ومن أساتذة المنهج، يعني هو مرجع بالنسبة للمالكية كما تعلمون، يقول وذلك بعد أن ذكر كلام طويل في المسألة، وذلك أن الصحابة وعلماء المسلمين، شوف كلمة قوية جدا، انظر أن الصحابة وعلماء المسلمين حين عددوا الأسماء ذكروا المشتقة والمضافة والمطلق في مساق واحد، انظر في مساق واحد يعني مع بعضه، المطلق والمضاف والمشتق كلها في مساق واحد، إجراء على الأصل ونبذا للقاعدة النحوية التي خرج بها بعض المعاصرين. كلام في منتهى القوة من أستاذ الأساتذة عند المالكية، ناهيك عن كلام الإمام مالك يعني بنفسه كما ستسمع. قال القرطبي، وهو من هو يعني هو من اشتهر في هذا العلم ولو باع طويل، وإن كان يعني توسع في أمر الاشتقاق وأضاف بعض أسماء قد يتحفظ عليها، لكن ممن له باع وله قيمة علمية وتراث علمي عظيم في هذا الباب، قال عليه رحمة الله: لتعلموا أن السلف كانوا يشتقون الأفعال من الأسماء والأسماء من الأفعال فاقتدوا بهم ترشدوا. يا سلام على العبارة، واضحة وجلية جدا جدا. نحن نقول يعني حتى تطمئن أننا حينما نقول بجواز الاشتقاق ليس هذا من فراغ، وليس أول من تكلم هو شيخنا يعني حفظ الله الشيخ ياسر البرهامي مثلا، لا، هذه مسألة يعني من المسائل الكبيرة جدا نتكلم فيها فطاح للسلف، بل جمهور السلف كما سأبين لك. ولذلك يعني أنا جمعت لك من تكلم بالاشتقاق ومن جوز الاشتقاق ومن يعني انتقى في إحصائه وعده الأسماء أسماء مشتقة بلا أدنى خلاف من أئمة الأعلام ممن يقتدى بهم من الصحابة مرورا بأئمة التابعين إلى هذه يعني الأيام التي نحن فيها، وإن كان يكفينا ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فنقول انظر إلى من قالوا بجواز الاشتقاق بهذه الضوابط من السلف على سبيل المثال للحصر، يعني أنا أعطيك أمثلة فقط. ابن عمر ابن مسعود رضي الله عنهما، تقول الله تجيبها منين دي؟ إزاي أن تقول ابن عمر ابن مسعود قالوا بالاشتقاق؟ أقول لك انظر معي ولا تتعجب، اسمع مما ثبت عنهما وصح به الأثر أنهما كان يدعوان بهذا الدعاء حال يعني السعي بين الميلين الأخضرين المشهورين الآن، كان يقولان: رب اغفر وارحم واعف وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم. وهذا اجتهاد منهما في دعاء الله عز وجل بهذين يعني الاسمين، فهذا كما عليه جماهير أهل العلم أنهما لا يكونان إلا بالاشتقاق العز الأكرم، يشتقان من العزيز من الكريم إلى آخر هذه المعروف. نعم. أيضا ممن قال بذلك جميع من أخذ برواية الترمذي من حديث أبي هريرة، سواء الذين يعني ضعفوا الحديث وقالوا يعني لا يرفع، وإن تحديد الأسماء التي فيه مدرج من هذا الإمام الوليد بن مسلم ومن شيوخه مثلا، هؤلاء كلهم أئمة من أئمة السلف، من أهل الصنعة، من أهل الحديث وأهل العلم وأهل التقى والصلاح والورع، كلهم يعني اتفقوا على أغلب هذه الأسماء مع قولهم بضعف الحديث. والذين قالوا يعني تحسين الحديث لشواهده أيضا اتفقوا على جل الأسماء التي وردت في هذا الحديث، وهؤلاء أئمة من الأعلام، كلهم أئمة. وخذ عندك حتى يعني تتبين لك المسألة أكثر وأكثر. نقول مثلا ممن قال بذلك الإمام جعفر الصادق عليه رحمة الله، وهو من هو عد فيما صح عنه في الأسماء التي أحصاها أسماء مشتقة، وهذا يدلك على أن الاشتقاق جائز عند السلف. نعم. أيضا من هؤلاء كما ثبت وصح عندنا يعني في الدليل الإمام مالك وأبو حنيفة عليه رحمة الله والإمام أحمد، نقل عنهم المضاف والمشتق والمطلق في سياق واحد، وهذا من المشهور. الإمام سفيان بن عيينة وهو علم من أعلام المسلمين، صح عنه فيما أحصاه الأسماء المشتقة، لذلك نقول هذا إقرار للمسألة وبيان لصحتها. نعم. نقل عنه الأسماء المشتقة والمضافة والمطلقة. أبو زيد اللغوي، هذا قالوا من فطاحل اللغة، من رعيل سفيان بن عيينة والأئمة الأعلام، وجعفر الصادق كان يعني من مؤسس اللغة يعتبر، ومن الناس الفطاحل في هذا الباب، يقولون فيما أحصى من الأسماء جمع المشتق والمضاف بالشروط التي أشرنا إليها، ولم يلتفت لمثل هذه الشروط النحوية التي لم يعني يأتي بها أحد قبل هذا المعاصر الذي تكلم في هذه المسألة. الإمام القرطبي كما مر بنا ممن يتكلم في الاشتقاق وممن يجوز الاشتقاق وأحصى بالاشتقاق. الإمام ابن العربي المالكي في جمعه تقريبا حوالي 146 اسم، أغلبها من المشتق، وهذا قوله الذي مر بنا سمعتمه. الإمام الزجاج، وسمعنا كيف يتكلم بجواز الاشتقاق في ممر. الإمام الحاكم عليه رحمة الله، وقد صح حديث الوليد بن مسلم، هذا رفعه صحيح عند الحاكم، والدليل تصحيحي يعني يستنبط منه أنه يقر الاشتقاق، لأن أغلب الأسماء التي وردت في حديث الوليد في رواية الترمذي هذه عن أبي هريرة، هذه فيها أسماء مشتقة ومضافة ومطلقة، جمعت بين الجميع. أيضا الإمام الخطابي عليه رحمة الله ممن يقول بجواز الاشتقاق بالضوابط. الحافظ ابن مندة تكلم في هذا أيضا وجوز الاشتقاق بضوابطه. الحليمي وهو إمام من الأئمة، كما لو تذكرون كنا نتكلم في التفسير، كان دائما نذكر اسم هذا العلم. الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد في الحقيقة تكلم كلام جميل جدا منه، يقول وهذه الأسامي مذكورة في كتاب الله عز وجل وفي سائر الأحاديث، يعني التي ترفع مفردة ونصا أو بالدلالة، أو بالدلالة يعني إيش بالدلالة؟ يقول يعني بالاشتقاق نصا، يعني الاسم المطلق العلم هذا ورد ما في خلاف فيه. يقول أيضا في أسماء تأخذ بالدلالة يعني بالاشتقاق. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قد تتعجب أنت تقول هل بعد هذه الأسماء يأتي من يتكلم الآن وينكر الاشتقاق ويهيجي الدنيا بهذه الطريقة؟ أقول اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذه المسألة حتى تعلم أنه يقول بالاشتقاق ويقر الاشتقاق عليه رحمة الله. يقول كما في مجموع الفتاوى: يجب على كل مكلف، هذا كلام شيخ الإسلام، أن يعلم أن يعني يعلم أن لا غياث ولا مغيث إلا الله، وأن كل غوث من عنده وإن جعله على يد غيره فالحقيقة له المجاز لغيره. قالوا يعني شيخ الإسلام يحكي عن السلف ممن قبله، قالوا من أسمائه المغيث والغياث، وجاء المغيث في حديث أبي هريرة اللي هو حديث الوليد بن مسلم الذي تكلم فيه العلماء، وقالوا أي السلف أجمعت الأمة على ذلك، يعني على أن اسم المغيث والغياث من أسماء الله الحسنى. هذا كلام شيخ الإسلام يقول أجمعت الأمة على ذلك، والمغيث والغياث لا يكونان أبدا إلا بالاشتقاق، قاعد قالوا دول ما يجوش إلا بالاشتقاق. يبقى إذن شيخ الإسلام يقول بالاشتقاق، كلام مفهوم لا يحتاج إلى كثير كلام. ابن القيم عليه رحمة الله له باع في هذا وله يعني إشارات جميلة جدا، هو الذي ذكر القاعدة التي مرت بنا أن من أسمه ما لا يطلق عليه بمفرده، مش كده؟ مش مرت بنا القاعدة دي؟ في أسماء لا تطلق على الله مفردة لابد إيش بما يقابلها، النافع يبيش الضار، مثلا المعز المذل يعني مع المعز وهكذا. يقول هو يقول أن من أسمه ما لا يطلق عليهم بمفرده بل لابد أن يكون مقرونا بمقابله كالمانع الضار، لابد أن تقول المعطي المانع المعز المذل آخره النافع الضار، وهذه مشتقة بلا أدنى خلاف بين أهل العلم، هذه مشتقة بلا أدنى خلاف بين أهل العلم. وأيضا عنه أنه قال عليه رحمة الله في بعض النقولات عنه والرب يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء ولا يشتق له من مخلوقاته، هذا كلام واضح الدلالة على قوله بالاشتقاق. مرة أخرى والرب يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء ولا يشتق له من مخلوقاته. نعم، من هؤلاء الأئمة الإمام السفريني هذا علم من أعلام السف يقول بالاشتقاق. ابن الوزير عليه رحمة الله أظن هذا الاسم تردد كثيرا وسمعناه كثيرا، وأيضا يقول بالاشتقاق. نقل عنه أنه قال وأما الأسماء المشتقة من الأفعال الربانية الحميدة، اسمع من الأفعال الربانية الحميدة فلا تحصى، وقد جمع بعضهم ويحكي عمن قبله منها 1000 اسم، يعني استخرج منها، ولكن هذا توسع زاد، لكن نريد أن نثبت الأصل أنها فعلا يعني تصح بالدليل السمعي. من هؤلاء الأئمة أيضا الإمام الألوسي عليه رحمة الله ثبت في عده الأسماء المطلق والمضاف والمشتق من خلال التتبع. حافظ حكمي عليه رحمة الله اللي هو صاحب المعارج، صاحب كتاب معارج القبول الذي يعني تلقته الأمة بالقبول ولاقى انتشارا عظيما بين يعني طلاب العلم، يتكلم بالاشتقاق ويقول بجوار الاشتقاق، وله في هذا الباب كلام كبير. الاسم العلم الذي ارتبطنا به لو تذكرون في تفسير سورة البقرة الإمام السعدي عليه رحمة الله، لعلكم استمتعتم بكلامي في التفسير، وهو إمام من الأئمة الأعلام يقول بالاشتقاق. ثبت عنه فيما أعده من الأسماء الحسنى عن الإمام السعدي، اسمع، اسم العدل والخافض والرافع والمعز والمذل والوالي والجامع، وهذه الأسماء بلا خلاف كلهم مشتق. يبقى إذن السعدي يقول بالاشتقاق ولا لا يقول؟ يقول بالاشتقاق، هذا كلام واضح يا إخواني لا يحتاج إلى كثير كلام، مشتقة من صفات وأفعاله التي ثبت بها الدليل السمعي. الشيخ العثيمين عليه رحمة الله وإن كان له بعض المسائل تكلم فيها، لكن بالنظر لكتابه القيم قواعد المثلى في الصفات في الأسماء والصفات اللي هو المعروف في القواعد المثلى، يعني من أشهر كتب عند طلبة العلم، قواعد جميلة قيمة في الأسماء والصفات وضعها عليه رحمة الله. مما عده من الأسماء الحسنى الإله والحافظ والحفي والوارث، وهذه لا تكون إلا بالاشتقاق. يبقى إذن هو كأنه يقر الاشتقاق من خلال الكلام لا من عندنا هذا الكلام. نعم، عموما أعتقد أن هذا في الكفاية، وهذه الزوبعة يعني نقول لمن ثقفوها ولشيء في أنفسهم يعني نشروها وروجوا لها وصنعوا ما صنعوا، نقول هداكم الله، ارجعوا إلى كلام السلف وانظروا كيف تكلموا في هذه القضية، سترجعوا من قريب بإذن الله تبارك وتعالى. الضابط الثاني من الضوء التي وضعها سلف لعدد الأسماء الحسنى، قالوا ليس كل ما أخبر به من النصوص من أسمائه على الجملة من ك كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم بتصرف شديد نشرح هذه العبارة. يقولون ما نفاده الأخبار يتوسع فيها، الأخبار عن الله عز وجل، عن صفاته وأفعاله، ماشي، عن صفته وأفعاله، وفيها سعة كما وردت في القرآن والسنة، لكن ليس كل ما ورد عن طريق الأخبار يعني يصح أن يكون اسما، يعني أن يشتق منه لله عز وجل، ولا يتوسع في الأسماء. فمثلا نقول هذا مستفاد من كلامي باختصار حتى نقرب لك المعنى. فمثلا أخبر عن نفسي أنه سبحانه وتعالى ينزل ويجيء ويغضب ويفرح ويحب ويبغض ويزرع، وأنه فعال لما يريد، وأنه عدو الكافرين، وأنه يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين، فلا يصح أن يقول قائل أن من أسمائه الزارع مثلا، أو من أسمائه الجائي يجيء، أو النازل، أو الماكر، أو المخادع، أو المستهزئ، أو الغاضب إلى آخره. هذا يعني كما قلنا هذه من صفات الأفعال مرتبطة بالقدرة والمشيئة التي لا يشتق له منها أسماء، لا يشتق له منها أسماء، لكن يشتق من الصفات والأفعال الأخرى التي يعني تؤدي إلى أن الاسم المشتق يعني يشير أو يدل على الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا ذم من قريب ولا من بعيد. نعم. والسلف كما قلنا أجمعوا أنه لا يصح أن يشتق له من هذه الإخبارات التي وردت اسما، لأنها قد توهم بالنقص والذم. نعم. وأسماءه سبحانه وتعالى كلها حسنى، وهو يعني واضح وجلي هذا عند السلف رضي الله عنهم وارضهم، أنهم اتفقوا على هذا وقالوا إنما هذه الصفات التي وردت كالمكر بالماكرين مثلا، كالاستهزاء بالمستهزئين، كمخادعة المخادعين إلى آخره، قالوا إنما جاءت من باب المقابلة والجزاء والعدل، من باب المقابلة والجزاء والعدل لمن صنعوا ذلك. نعم. قال وكذلك يصح أن تقول أن ما جاز أن يعبد به الناس أنه من أسمائه، يعني مثلا عبد السميع، عبد البصير، يعني هذه تصح أسماء، يعني لا حرج في ذلك. لكن هل يصح أن تقول عبد النازل أو عبد الزارع؟ يعني هذه قد يعني يكون الإجابة فيها، أو مثلا عبد عدو الكافرين، هذا غير مشهور أو غير يعني معروف، وإن كان في تفصيلات هذه المعاني كلام، لكن على الراجح نقول أن هذا لا يصح أن يشتق منه أسماء. نعم. ومن الضوابط أيضا ألا تقل الأسماء الحسنى عن 99 اسما التي أشار إليها الحديث، بل تزيد بلا أدنى خلاف، كما بينا أن العد لهذا العدد إنما من جملة الأسماء التي أكثر من ذلك، وأثبتنا ذلك. يعني ما يجيش حد يقول لك لا ده أنا جماعة الأسماء المطلقة التي وردت بصيغة العلم فلم تبلغ هذا العدد، نقول لا، هي موجودة وإلا ما كلفنا بها، لأنه لا تكليف إلا بمقدور، والعملية مش فوزير يقول لنا اللي يحصل 99 اسم يدخل الجنة وما فيش 99 اسم أصلا، ده كلام نقوله مردود ابتداء، لا، هي مش 99 بس، ده هي تزيد عن 99، لكن لا يعلم حدها إلا الله تبارك وتعالى. نعم. أيضا أن الأسماء المضافة من الأسماء الحسنى طالما صح بها الدليل، هذا ضابط مهم جدا، وهذا لأن البعض مع الأسف أخرجها من الأسماء الحسنى بحجة أنها مضافة ومكررة، تكررت أكثر من مرة، ومن ذلك مثلا عالم الغيب والشهادة منفصل عن العليم والشهيد، يعني هذا يعني يذكر وهذا يذكر، نور السماوات والأرض، غافر الذنب، يعني السلف طالما صح بها الدليل تذكر حتى ولو تكررت. نعم. قالوا لا يخرج من الأسماء الحسنى ما اتفق معناه وتغير اسمه، لأن هذه شبهة قد تطرا عند البعض فيرد بعض الأسماء الصريحة المطلقة في القرآن أو في السنة فيردها لكونها يعني مثلا توهم معنى واحد، نقول لا لا، لا يخرج من الأسماء الحسنى ما اتفق معناه وتغير اسمه بدعوى التكرار، وأن التكرار يعطي معنى واحدا، هذا كلام مردود. نقول وفي الحقيقة في كل مرة المعنى لا شك فيه زيادة ويفيد كمالا زائدا عن الأول، مثلا كغافر وغفار وغفور، هل يسمح ولا ثلاثة أسماء؟ ثلاثة أسماء، هذا ما رجحه السلف، وإن كان البعض يقول هي اسم واحد. كمثل الرحمن الرحيم، اسم واحد ولا اسمين؟ اسمين، نعم، إلى آخره. فقال لكل معنى، لكل يعني غافر وغفار وغفور مثلا معنى يختلف عن الآخر، كما سيأتي إن شاء الله في أسئلة الشيخ عليه رحمة الله. نعم، وهذا بخلاف الاسم المكرر باعتبار الإضافة أو قطعها، فهو اسم واحد وإن تكرر مرات. إلى فزورة، لا مش فزورة، هذه خلاف المسألة التي قبلها، خذ مثالا عليها لتتضح. قالوا اسم الرب عده جماهير السلف من الأسماء الحسنى، قالوا ورد به الدليل السمعي في القرآن والسنة، وعده الكثير من العلماء اسما واحدا مع تكرار ذكره مضافا، كرب المشرقين وإيش؟ كرب المشارق ورب الملائكة والروح إلى آخره، رب الناس، ملك الناس إلى آخره، ولعوذ برب الناس. نعم، لكن الذي يحصى منه إيش؟ اسم واحد فقط، ماشي، لأنه علم عليه. نعم، ومن الضوابط كذلك وإن كان في المسألة خلافا لكن نذكره على يعني سبيل البيان، أن ما بدأ بذو لا يدخل في الأسماء مطلقا في الحقيقة. وإن عد بعض العلماء هذا المعنى وهذه القاعدة وهذا الضابط، لكن نقول في المسألة في الحقيقة خلاف، لأنه ورد عن السلف أنهم ذكروا أسماء بدئت بذو، لكن نذكر المسألة وإن كان هذا مما يمدح به سبحانه وتعالى على الجملة بلا خلاف. فقالوا ذو المضافة إلى صفة من صفاته أو فعل من أفعاله أو خلق من خلق من مخلوقاته لها أقسام، مش كلها زي بعض، وده فعلا توجيه جيد ممكن يكون يعني إن شاء الله تبارك وتعالى مفيد في المسألة. قالوا مثلا منها ما أضيف إلى صفة من صفاته وهو نوعان، أن تكون لهذه الصفة أسماء أن تدل عليها صرحت بها الأدلة، يعني في وردت مضافة بهذا المعنى وورد التصريح بها اسم مطلق بدون أدنى شك، مثلا زي إيش الأمثلة؟ مثلا ذو الرحمة وذو القوة وذو الجبروت وذو الملكوت، فهذه تضمنتها أسماء أصلا مرت، زي إيش مثلا الرحمن والقوي والجبار والملك، فلا تقول مثلا ذو الجبروت اسم والجبار اسم، عند البعض يقولون الجبار يكفي عن ذي الجبروت، ماشي، إلى آخره، لأن هذا مشتق منها أصلا. هذا قول صفات ليس لها أسماء تدل عليها من القرآن والسنة، مثل ذو الفضل ذو الجلال ذو الطول، نقول من السلف من أثبتها ومن السلف من توقف فيها. ما أضيف إلى فعل من أفعاله، وهذه وردت في القرآن مرة واحدة في قوله ذو عقاب أليم، جاءت في القرآن مرة واحدة ذو عقاب أليم، قال وهي مقيدة ولا يصح أن يسمى بها لكونها مقيدة كما هو واضح. ما أضيف إلى بعض مخلوقاته، وردت يعني بصيغة الإضافة إلى بعض المخلوقات، وردت في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، نعم، قالوا يمدح بها لكن على الراجح ليست اسما، وإن كان كما قلنا في المسألة في خلاف. ومن الضوابط كذلك وهذا ما أشرنا إليه منذ قليل، أن أهل السنة منعوا القياس في تحديد أسمائه الحسنى. طب عايزين مثال، يعني ما تستعملش القياس، مع أننا نعلم أن القياس له مكانة عندنا في شريعتنا، لكن هنا لا يستعمل القياس، ويقصدون بهذا أن يقيس الإنسان برأيه مثلا على بعض الأسماء الثابتة بالدليل السمعي بعض المعاني التي يعني تستنبط منها، زيش مثلا يقول مثلا أنا أقول السخي من أسماء الله عز وجل قياسا على الجواد، سخي وجواد، الاسم جواد ثبت، ما ينفعش أنت تقول السخي قياسا على الجواد من أسمائه لأنه يعني لم يثبت به الدليل. مثلا القول مثلا أنا أقول مثلا أقول العاقل، جبتها منين؟ قياسا على العليم، عليم، والعليم ده لابد يكون إيه؟ يبقى العليم، لا هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد لا يثبت به شيء. أنا طولت عليكم لكن هانت إن شاء الله. مسألة ما المقصود بإحصائها أي هذه الأسماء؟ ما المقصود بكلمة إحصائها؟ عشان نخش بقى على الحاجات اللي احنا عايزين نستفيد منها ونتربى منها شخصيا، عايزين نتعلم حاجة تنفعنا ونتعبى بها الله عز وجل. من قوله من أحصاها دخل الجنة، قال الإمام النووي عليه رحمة الله، قال الإمام البخاري وغيره من المحققين أن يعني الإحصاء هنا يقصد به الحفظ، أي حفظها. قال الإمام البخاري، اسمع، وهذا هو الأظهر عنده يعني لثبوت كلمة حفظها في بعض الروايات، يعني صحح بعض الروايات بدل أحصاها إيش حفظها، فقال المقصود الحفظ. كلمة برضو ممكن ناس تكشف لك، ومين يقدر يحفظها بقوة مثلا ويؤدي الغرض من ذلك، لكن سنأتيك بالكلام. قال الإمام الخطابي عليه رحمة الله أحصاها، أي بعدها حتى يستوفيها عدا وحفظا، ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويثني عليه بها جميعا، قال مستشهدا وأحصى كل شيء إيش عدد. هذا مقصده. وقال الإمام ابن القيم أن الإحصاء مراتب، شوف فقه الإمام ما شاء الله عليه صراحة، يقول أن الإحصاء مراتب، إحصاء الألفاظ وعدها، هذا نوع من أنواع الإحصاء، تحصيها وتعدها يعني تجمعها وتعدها، فهم معانيها ومدلولها، لازم تفهم معانيها ومدلولها إيه كل اسم، ولذلك نقول درسوها وتعلموها، دعائه بها كما قال عز وجل، وهذا أمر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. وعلق ابن حجر في الفتح على هذا الكلام بقوله لعل الحفظ المقصود عند السلف هو الحفظ المعنوي، وإلا قد يتعذر على بعض الناس أن يحفظ كل هذه الأسماء. يعني في الحقيقة كلام جميل لعله يريح البعض، أنه ممكن ذاكرتي ليست قوية مثلا وقد لا أتمكن من حفظها. ابن حجر يقول لعل الحفظ المقصود هو حفظ معنوي، أنت تحصيها مثلا بقراءتها وتنظر إليها وتتعرف على معانيها وعلى مدلولاتها كما قال ابن القيم، فهذا يعني كأنه يكفي حتى وإن كنت تنسى يعني الترتيب الذي يعني ستأخذ به. نعم. ولعل قالوا المعنى، وهذا معنى جميل أيضا يذكره بعض المعاصرين، ولعل المقصود الأعظم هو تعظيم وإجلال وتوقير كل الأسماء الحسنى التي صح بها الدليل عندك، يعني هذا من باب حثك على الاجتهاد أن تصل إلى 99. مسألة في كيفية دعائه بها سبحانه وتعالى، عشان نخش على التطبيق العملي بقى. كيفية دعائه بها سبحانه وتعالى، قال ابن القيم عليه رحمة الله أولا المولى أمر بدعائه بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كما مر بنا، ويكون دعائه بها بأمرين، الأول ثناء وعبادة، والثاني طلب ومسألة، وفي الحقيقة كلاهما عبادة وعبودية الله تبارك وتعالى. الأول والثناء والعبادة هو ما يحبه تبارك وتعالى، يعني تثني عليه بها سبحانه وتعالى، ألي أن ربنا بيحب الموضوع ده خالص. من أين أتى به؟ انظر من خلال هذا الحديث الصحيح الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، يحب أن يمدح ويثنى عليه، وبما يمدح وبما يثنى عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، نعم، الحمد والثناء والتسبيح إلى آخره. الثاني الطلب والمسألة، قال وهذا أمر منه سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب هذا أمر بدعائه، بما نخصص هذا الأمر؟ أحسنت، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول فهذا تخصيص أنه يدعى بأسمائه الحسنى. قال ويكون هذا كلام جميل جدا، اسمع، باختيار الاسم الذي يوافق المقام والحال، يعني مثلا أنت مذنب مقصر ارتكبت مثلا معصية وما شابه ذلك، ما الذي يوافقك في حالك ومقامك أن تدعو به المولى تبارك وتعالى؟ التواب الغفور الرحيم العفو إلى آخر هذه المعاني، وقس على ذلك. نعم. ومن الأسماء ما يصح أن تدعو به على كل حال وفي كل وقت، زي إيش؟ الله سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى، هذه عامة. أما مثلا المعاني التي أنت تحتاج فيها لرحمته وعفوه ومغفرته تذكر هذه الأسماء إلى آخره. مثلا تطلب العز المسلمين تدعو باسمه العزيز باسمه القوي القادر سبحانه وتعالى إلى آخره. نعم. إشارة إلى كيفية العمل بمقتضاها، وهذا يعني لعله غير الدعاء به بها، يعني واحد يقول الله طيب ما الدعاء بها يكفي، لا في معنى آخر نشير به إلى كيفية العمل بمقتضاها يعني هذه الأسماء. مثال اسمه الرحمن أو الرحيم، ماشي، أنت يعني كما سبق تؤمن به لورود الدليل السمعي به، ماشي، وتؤمن بأنه ذو رحمة وتؤمن بأنه يرحم من يشاء، صح، هذه قدمناها في الأول، هذه يعني معلومة الحمد لله رب العالمين. بالتالي أنت مطالب في كيفية التعبد بهذا الاسم أن تجتهد في طلب هذه الرحمة بالأخذ بأسبابها، يعني لا شك أنها رحمة وسعة، ورحمتي وسعت إيش كل شيء سبحان الله، لا أي أحد، ولا فسأكتبها للذين آمنوا ها كانوا يتقون. إذن أنت مطالب أن تأخذ بالأسباب التي تقربك من رحمة الله عز وجل، فلا يصح أن تقول كما يقول الجهال يوم الجحيم إيش ربك رحيم، وهو متمرد عاصي مذنب مقصر عنده كفريات وشركيات ونفاق وكذب وإلى آخر القائمة المعروفة. لذلك نقول لا، أنت إذا أردت أن تتعبد باسم الرحمن الرحيم وتطلب هذه الرحمة لأنه يرحم من يشاء فتعرض لها وخذ بأسبابها، فكن مستقيما عاملا بمرضاته سبحانه وتعالى. وهذا معنى، المعنى الآخر هو معنى شيق جدا، قالوا ليكن لك منها حظ ونصيب. يعني ايه الرحمة؟ يعني ايه؟ يعني طبق الرحمة، تعبد أنت الله عز وجل بأن تطبق الرحمة، ارحم نفسك من النار والجمها بلجم التقوى، ارحم من تعول بحسن الرعاية والتربية والإعداد، ارحم مثلا جيرانك وأرحامك، ارحم باقي إخوانك من المسلمين بمشاركتهم فيما هم فيه، ارحم حتى غير المسلمين بدعوتهم إلى الإسلام، ارحم البهائم والأنعام. ولذلك انظر الراحمون ارحمون الرحمن، ما أنت لازم تتعرف، وإلا فأنت كأنك تقول الأمر يعني بعيد، صح؟ ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، ده من أدلة إيش؟ العلو الفوقية، صح ولا لا؟ من أدلة العلو الفوقية، وهو واضح وجلي وصريح. يعني حتى ننتهي من البحث، لأننا في الحقيقة يعني أطلنا البعد عن الكتاب، والله أنا لولا أهمية هذه النقاط لتركناها، لكن أريدك لما تدخل إلى الأسئلة والأجوبة تكون مستوعب بهذه القواعد وهذه الضوابط المهمة. نعم، ما هي حقيقة الإلحاد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى؟ معنى مهم قد سيأتينا في الكتاب، لكن أعطي قواعد بتوسع عن التي في الكتاب. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله الإلحاد في أسمائه هو العدول بها أي بحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، ضلحها برا الشيء الذي ثبت لها. والإلحاد أنواع، الإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع، منه التكذيب بأسمائه سبحانه وتعالى كتكذيب المشركين باسم الرحمن، لما يعني قيل لهم إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا من الرحمن، من الرحمن هذا ما نعرفوش خالص، ماشي. لما كتب الصلح الحديبية علي مع النبي صلى الله عليه وسلم في وجود سهيل بن عمرو قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال بس توقف، ايش هذا، ما ندري من الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم، يعني انكروا الاسماء يعني او بعض الاسماء كحالهم. نعم، ايضا من ذلك اشتقاق المشركين اسما من اسمائه سبحانه وتعالى لاصنامهم، كمثلا اللات مشتقة من ايش، من الاله الهية، العزة مشتقة من اسمه العزيز، هذا يعني من الإلحاد بأسمائه سبحانه وتعالى. أيضا تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا، وكتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة إلى آخره. من الإلحاد إثبات الأسماء وتعطيل معانيها، زي مين بقى عشان تعرفوا القواعد درسناها تنفع هنا، المعطلة ماشي على الجملة. زي مين أشهر نسيهم؟ الجهمية. الجهمية لازم تركز. الجهمية نفوا كل الأسماء ولا اسم، لأن المعتزلة أثبتوا الأسماء وإن كان شاركوهم في نفي معانيها، فهم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره، مريد بلا إرادة. هذا كلام طبعا يعني أعرج كما يقولون. نعم. ومن الإلحاد الواقع الآن، والله واحد يقول هو لسه في إلحاد، ده لسه شغال، ومع الأسف ممن ينتسبون للإسلام من غلاة الصوفية الآن يلحدون في أسمائه بطريقة عجيبة جدا. طلعت على بعض الكتب التي ينشرونها، يعني إلحاد عجيب. واحد منهم يتكلم في الأسماء الحسنى، يقول إيه من جملة الكلام، يعني قل أن لكل اسم من الأسماء الحسنى خادم، وبعدين عايز توصل بيه أنت، والخادم ده يعني خادم روحيا، يعني مستعد للخدمة، يخدم من يواظب على ذكري هذا الاسم مثلا بعين أي اسم، فحينما تكثر من ذكر هذا الاسم يفتح لك بعض الأسرار والغيبيات، ويفتحون لك بذلك الغيبيات أو المغلقات، ويخرقون لك به العادات، ويحدثون لك به كرامات. ومنهم من قال أن الاسم الأعظم سر من الأسرار، يمنح لبعض العباد، ولو كان هذا لأحد لكان لمن نقول له؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني فالأمر في الحقيقة الحد واضح. إيش عرفك أن لكل اسم خادم، وأن الخادم ده روحي، لو أنت أكثرت من ذكر الاسم ده يعملوا للناس هوس، ولذلك يقول لك ده وصل، يعني وصل من كثرة الهلوسة، وصل لمستوى أنه رفع عنه القلم، لا يصلي ولا يغتسل ولا، خلاص مجذوب يسموه، يقول لك ده يتصرف في الكون. إن الذين يراجعون، الله المستعان، حتى يأتيك اليقين. نعم، جزاك الله خير. قال ابن القيم في نونيته الرائعة البديعة، أنصح إخواني بقراءة النونية، والله جميلة جدا يا إخواني، والشيخ السعدي شرح لها رائع، وفيها كلام طبعا في الأسماء والصفات تحديدا، كلام جميل جدا. يقول أسماؤه أوصاف، أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفراني، وحقيقة الإلحاد فيها بالإشراك والتعطيل والكفران. أوعى تقع في مثل هذا المعنى الخطير. على العموم يا إخواني، حتى لا نطيل، سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية للشيخ سلمان عليه رحمة الله بعض الأسئلة التي توضح هذه القواعد وتقرب هذه المعاني. ولكن قبل أن يعني نختم ونجيب على الأسئلة، نشير إلى بعض الكتب المهمة جدا في باب الأسماء الحسنى. يريد تقتنوا هذه الكتب، تقرأوا هذه الكتب جيدا وتطلعوا عليها، لأنها من أهمية بمكان. طبعا أولا نقول الكتب القديمة مهمة جدا، يعني للتعرف على طريقة السلف في العد والإحصاء وبيان المسائل المهمة والضوابط، ككتب القرطبي وابن العربي المالكي، كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير وغيره. من الكتب المهمة جدا الأسماء والصفات الإمام البيهقي، الأسماء والصفات للشيخ الأشقر عليه رحمة الله، رسالة جميلة جدا وقوية جدا في القواعد، تثبت عندك المعلومة. من الكتب الرائعة جدا جدا جدا في فهم الأسماء الحسنى والتعبد بها وبمقتضاها، النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى، محمد الحمود النجدي، كتاب جيد جدا جدا، في منه طبعة تقريبا مجلدين وفي طبعة أربعة، يريد تقتنوا هذا الكتاب في الحقيقة. أيضا المنهاج الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، دكتور زيني شحاتة، أيضا كتاب رائع في الحقيقة، من الكتب الجميلة جدا جدا في شرح الأسماء الحسنى، بفضل عزل ستجد فيه معاني جميلة تتربى عليها. أيضا من الكتب الجميلة القول الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، الشيخ منصور الشورى، مجلد واحد ومختصر لكن في الحقيقة جميل وبديع. أيضا من الكتب المعاصرة الجميلة جدا التي أنصح باقتنائها وهي متوفرة بإذن الله تبارك وتعالى، الطريقة المثلى لإحصاء أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة وفهم السلف أو فهم سلف الأمة، للشيخ غريب عارف، اسمه الشيخ غريب عارف، كتاب جميل جدا، كتاب مجلد واحد صراحة يعني تميز فيه، وبذل فيه مجهود رائع، وأنصح الأخوة باقتنائه لأنه فعلا فيه معاني تربوية رائعة. أيضا من الكتب الجميلة جدا معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى دكتور محمد بن خليفة التميمي، وهذا الكتاب في الحقيقة يعني تفوق في الكلام في مسألة الاشتقاق والرد على من أنكر الاشتقاق، وكيف أن الاشتقاق هذا مذهب منهج السلف، وذكر أدلة جميلة وقوية ورائعة. أيضا من الكتب القيمة جدا جدا معتقد أهل السنة في الأسماء الحسنى الدكتور أبو سلمان المصري، بحث راقي في الموضوع هذا جميل جدا، احرص على اقتنائه وإن كان هو نادر يعني، لكن ابحث عنه إن شاء الله. أيضا من الكتب الجميلة لبعض شباب الدعوة من الأخوان المعاصرين لنا الأخ الدكتور هشام عبد الجواد الزهيري، كتاب يسمى الأسماء والصفات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بحث جيد وميسر وسهل ومختصر، وله رسالة في إتحاف المشتاق في بيان جواز الاشتقاق، أيضا تضاف إلى هذا البحث رسالة قيمة جدا جدا ينقل فيها أن منهج السلف هو القول بجواز الاشتقاق بضوابطه التي أشرنا بها. مما استفدت منه كثيرا في الحقيقة في الشرح وفي يعني الجمع كتاب أو بحث الشيخ ياسر برهامي حفظ الله شيخي وأستاذي على كتاب معارج القبول، في شرح معارج القبول لو تذكرون تكلم في الأسماء والصفات بتوسع بكلام جميل ونافع ومفيد، ندعو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونعود إلى الكتاب في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هو